بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. قال: وتقضى هذه الصلاة مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه بعد العلم بالسبب مطلقا. كان الكلام في صلاة الآيات. انتهينا من الأبحاث السابقة من موجبات هذه الصلاة، وانتهينا إلى هذا الفرع وهو أن هذه الصلاة لو لم تؤدى في وقتها المقرر لها فهل يوجد فيها قضاء أو لا يوجد فيها قضاء؟ اختلفت كلمات الفقهاء في وجوب القضاء بالنسبة إلى صلاة الآيات. قول يرى بأنه، طبعا الأقوال متعددة كما سنشير إليها، قول يرى بأن صلاة الآيات إذا تركت عمدا أو نسيت، الإنسان علم بالصلاة إلا أنه نسيها إذا أو خرج الوقت المقرر لها، إن تركت عمدا أو إن نسيت ولكن بهذا القيد مع علم المكلف بالسبب، يعني أن المكلف علم بالسبب الذي يوجب صلاة الآيات، فإما أنه تركها عمدا وإما أنه نسيها، فهنا يجب القضاء. السلام عليكم ورحمة الله. هذا قول في المسألة، وهو أنه إن علم بالسبب، سبب وجوب صلاة الآيات، يجب قضاؤها خارج الوقت المقرر لها، سواء تعمد الترك أو نسي فعل صلاة الآيات. القول الثاني في المسألة يقول بأنه إذا كان القرص قد استوعبه الخسوف أو الكسوف، وهذا معنى استيعاب الاحتراق، إن كان قرص الشمس قد استوعبه الاحتراق أو قرص القمر قد استوعبه الاحتراق أي الخسوف، فهنا يجب القضاء خارج الوقت، سواء علم بالسبب عندما تحقق أو لم يعلم بالسبب بعد قبل ذلك. نحن ندور مدار الاحتراق كاملا وعدم الاحتراق كاملا، فإن احترق كاملا يجب القضاء خارج الوقت، وإن لم يحترق كاملا لا يجب القضاء خارج الوقت. هذان القولان اللذان يشير إليهما الباطن وأوضحهما الشارح. توجد أقوال أخرى أيضا سيشير إليها الشارح بعد ذلك. فلهذا يقول: وتقضى هذه الصلاة أي صلاة الآيات مع الفوات، مع عدم الإتيان بها في وقتها المقرر لها، وجوبا، يعني أن القضاء ليس على نحو الاستحباب وإنما على نحو الوجوب، مع الفوات وجوبا، ولكنه في هاتين الحالتين، السلام عليكم، مع تعمد الترك أولا أو نسيان الصلاة فعل الصلاة ثانيا، ولكن إنما يجب القضاء بعد ذلك في التعمد أو النسيان بعد العلم بالسبب مطلقا، سواء احترق القرص أو لم يحترق القرص. استوعب الاحتراق تمام القرص او لم يستوعبه. هذا قول. والقول الاخر او مع استيعاب الاحتراق للقرص اجمع ايضا مطلقا، سواء علم المكلف بالسبب حين الوقوع او لم يعلم المكلف بالسبب حين الوقوع. اذن هناك يجب القضاء مع التعمد او النسيان مطلقا، ولكن بشرط العلم بالسبب. وهنا مطلقا يعني سواء علم او لا، ولكن لا بد ان يحترق القرص بكامله. خب مما تقدم يتضح ان هذين القولين انما ياتيان، خصوصا القول الثاني انما ياتيان في الخسوف والكسوف، اما في الايات الاخرى الموجبه لصلاه الايات بعد هذا الكلام لا ياتي هناك. اما لو فرضنا ان المكلف لم يعلم بالسبب الموجب لصلاه الايات ولم يحترق القرص بكامله منسوفا خسوفا نسبيا نصفيا، هل يجب القضاء بعد ذلك او لا يجب؟ قال ان لم يحترق القرص اجمع ولم يعلم المكلف بذي حين الوقوع فانه يجب على القضاء خارج الواقع. اما لو لم يعلم به اي بالسبب الموجب ولا استوعب الاحتراق القرص اجمع فلا قضاء، وان ثبت بعد ذلك يعني بعد الانجلاء وان ثبت بعد ذلك وقوعه اي الخسوف او الكسوف وقوعه بالبينة او التواتر في المشهور بين الفقهاء. وقول ثالث وقيل يجب القضاء مطلقا علم بالسبب او لم يعلم، احترق القرص او لم يحترق. وقيل يجب القضاء مطلقا. قول رابع وقيل لا يجب مطلقا وان تعمد الا في حالة واحدة، وهي اذا استوعب الاحتراق تماما القرص فانه يجب القضاء في هذه الصورة، وما عدا هذه الصورة فلا يجب القضاء. وقيل لا يجب مطلقا وان تعمد ما لم يستوعب. وقيل لا يقضي، هذه كلها تفصيلات. القول الاخر وقيل لا يقضي الناس ما لم يتعب، فاستعب يجب على الناس فقط، اما ان لم يستعب فلا يجب ولا على الناس لا على غير الناس. اما القول الذي يميل اليه الشارح الشهيد وال يقول قيل بالوجوب مطلا في غير الكسوفين، يعني في الايات الاخرى من الزبلر والريح الصفراء والسوداء، لو قيل بوجوب القضاء مطلقا يعني علم بالسبب او لم يعلم، وقيل بوجوب القضاء في الكسوفين مع الاستيعاب علم بالسبب او لم يعلم وعدم وجوب القضاء فيهما اي في الكسوفين مع عدم الاستيعاب سواء علم او لم يعلم، كان هذا القول قويا. اي قول؟ ان نقول بوجوب القضاء مطلقا في غير الكسوفين علم او لم يعلم، وان نقول بوجوب القضاء في الكسوفين بشرط استيعاب تمام القرص علم او لم يعلم، عدم وجوب القضاء خارج الوقت ان لم يستوعب علم او لم يعلم. قال ولو قيل بالوجوب اي وجوب القضاء مطلقا علم بالسبب حين الوقوع ام لم يعلم ولكن في غير الكسوفين، واما في الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب وعدم وجوب القضاء مع عدمه، كان قولا قويا. عملا بالنص في الكسوفين حيث ورد أنه في حالة الاستيعاب يجب القضاء، وعملا بالعمومات في غير الكسوفين. ثم لو فرضنا أنه وجب عليه القضاء، يعني وجب عليه قضاء صلاة الآيات في هذه التفصيلات التي ذكرناها، يقول ليستحب لمن أراد أن يقضي هذه الصلاة أن يغتسل قبل ذلك، ويستحب الغسل للقضاء، ولكن إذا تعمد التارك وكان الاحتراق أو كان القرص قد استوعبه الاحتراق. بهذين القيدين يستحب بالإضافة إلى قضاء صلوات صلاة الآيات يستحب له أن يغتسل قبل ذلك، ويستحب الغسل للقضاء مع التعمد والاستيعاب، وإن ترك الصلاة جهلا بالوجوب، لم يكن يعلم بأن هذه الصلاة واجبة ووجد أن القرص قد احترقت خسوفا أو كسوفان، ولكن بعد ذلك علم بأنه يجب عليه صلاة الآيات. وهذا متعارف باعتبار أنه جملة من الناس لا يعلمون أن هناك صلاة واجبة عند الكسوفين، فلو ترك الصلاة جهلا وبعد ذلك علم بالوجوب فهذا قد تركها تعمدا، ولكن منشأ التعمد كان ماذا؟ الجاهل. فلو فرضنا أن القرص قد استوعبه الاحتراق فهنا يستحب له القضاء وقبل ذلك الغسل. بل قول يقول بوجوب الغسل في مثل هذه الحالة، بل قيل بوجوبه أي وجوب الغسل. المصنف أي الشهيد الأول بعد أن ذكر هذا الغسل المستحب لهذه المناسبة ذكر مجموعة من الأغسال المستحبة التي لا ترتبط بصلاة الآيات، وإنما هي أغسال مستحبة في أزمنة أخرى وأماكن أخرى، يعني أسباب غير هذا السبب الخاص. فلهذا قال وكذا يستحب الغسل للجمعة، أي ليوم الجمعة مو لصلاة الجمعة. وكذا يستحب الغسل للجمعة، يقول الشارح استطرد هنا المصنف ذكر الأغسال، لأنه هذا استطرادي لأن بحثنا أين؟ في صلاة الآيات. استطرد هنا المصنف ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما. ما هي المناسبة؟ أنه ذكر هذا الغسل المستحب لقضاء صلاة الآيات، فبالمناسبة دخل في ذكر الأغسال المستحبة. خفت الإنسان اللي مو مطلع على الفقه وعلى الأبواب الفقهية، لو قيل له مولانا ابحث لنا هذه الأغسال المستحبة أين تبحث؟ هذا الإنسان كلما يورق الفهارس ويورق الصفحات لا يجد بابا مستقلا بعنوان الأغسال المستحبة. لهذا كان أكو بعض الأساتذة يقول أن الإنسان طبعا في تلك الطبعة الحجرية للجواهر، يقول الطبعة الحجرية للجواهر الإنسان إذا يبحث عن مسألة فيها يحتاج إلى 6 أشهر حتى يجد أن هذه المسألة أصلا في أي باب، لأن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لأدنى مناسبة يدخلون في بحث آخر لا علاقة له بالبحث الأول. الإخوة يتذكرون في باب السجدة وفي باب المسجد قلنا بأنه يشترط في مسجد الجبهة ماذا؟ الطهارة. لهذه المناسبة دخل المصنف في أحكام المساجد التي لا علاقة لها بمسجد الجبهة، فلهذا قال لمناسبة ما، يعني لأي مناسبة وهي هذه، وهو أنه ذكر استحباب الغسل بالنسبة إلى قضاء صلاة الآيات. طيب الآن الشارح أيضا يفعل ذلك، يقول ووقته أي وقت غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر يومها أي يوم الجمعة إلى الزوال، وأفضله ما قرب إلى الآخر، يعني كلما اقتربنا إلى الزوال. ومن الأغسال المستحبة التي يوجد فيها قضاء غسل يوم الجمعة، فإنه من لم يغتسل يوم الجمعة ما بين الطلوع والزوال يبقى له أن يقضي غسل الجمعة من بعد زوال يوم الجمعة إلى آخر يوم السابق إلى غروب يوم السابق، وقتها باقين ولكن قضاءان لا أداءان. ويقضى بعده أي بعد الزوال إلى آخر السابق أي إلى غروب السابق، والمكلف إن خاف عدم حصول الماء يوم الجمعة يحق له أن يقدم غسل الجمعة في يوم الخميس يعني في ليلة الجمعة، كما يعجله خائف عدم التمكن من الماء في وقته. وقته متى؟ وقته من طلوع الفجر إلى زوال يوم الجمعة، كما يعجله خائف عدم التمكن منه في وقته. إذا لم يتمكن منه في وقته يعجله ماذا؟ من يوم الخميس، فيغتسل غسل الجمعة ليلة الجمعة. ثم ومن الأغسال المستحبة ويومي العيدين وليالي فرادى شهر رمضان، أيضا يستحب الاغتسال، وليالي فرادى شهر رمضان يعني الليلة الأولى الليلة الثالثة الخامسة السابعة التاسعة وهكذا الخامس عشر، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره. وكذلك يستحب الغسل ليلة الفطر أولها أي أول الليلة، وكذلك وليلتي نصف رجب وشعبان على المشهور بين الفقهاء في الأول يعني في النصف من رجب، وعلى المروية الثانية أي في النصف من شعبان. طبعا الإخوة لا بد أن يلتفتوا، هذه المسألة لها ثمرة تظهر في بعض الموارد، وهي أن الغسل المستحب هل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء. المشهور بين الفقهاء أن الغسل المستحب لا يجزي عن الوضوء، وهن ذهب جملة من فقهائنا المعاصرين إلى أن الغسل المستحب يجزي عن الوضوء. كيف أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، كذلك الأغسال المستحبة أيضا تجزي عن الوضوء، ولكن بشرط أن يثبت استحبابها. لا يمكن الاعتماد على قاعدة التسامح في أدلة السنن لإثبات استحباب هذه الأغسال. يعني إن ثبت لنا بدليل صحيح أن هناك غسلا مستحبا في ليلة النصف من شعبان والإنسان اغتسل ذلك الغسل المستحب لأنه ورد الدليل الشرعي بذلك، يستطيع أن يدخل به إلى الصلاة ولا يحتاج إلى الوضوء. أما إن لم يثبت أنه غسل مستحب، يعني لم يثبت بدليل صحيح أن الغسل في ليلة النصف من شعبان مستحبون، افترض أن الإنسان اغتسله برجاء المطلوبية بقصد المطلوبية ولكنه لا يمكن أن يكتفي به للدخول للصلاة. إذا قلنا أن الغسل المستحب يجزي عن الوضوء فلا بد أن يثبت أن ذلك الغسل المستحب ثابت بدليل شرعي صحيح. أما لو لم يثبت عندنا بدليل شرعي صحيح، حتى لو قلنا أن الغسل المستحب يجزي عن الوضوء، لا يحق له أن يدخل بذلك الغسل الذي لم يعلم ثبوته من الشرع بدليل صحيح، لا يمكنه أن يدخل إلى الصلاة التي تشترط فيها الطهارة. قال أيضا ويوم المبعث، أيضا ويستحب الغسل، هذه كلها كلها قال ويستحب الغسل للجمعة ولليلة والعيدين وليالي فرادى شهر رمضان وليلة الفطر وليلتي نصف رجب وشعبان ويوم المبعث، يعني ويستحب الغسل ليوم المبعث، وهو 27 من رجب على المشهور بين الفقهاء. فلهذا في الحاشية يقول: الاستناد الى المشهور لعدم نص على ذلك في المسانيد. اذا من اغتسل يوم السابع يوم المبعث وهو 27 من رجب، هل يمكن ان يكتفي به عن الوضوء او لا يمكن ان يكتفي به؟ لا يحق له ان يكتفي به، لانه لم يثبت عندنا بدليل شرعي ان هذا غسل مستحب. وكذلك والغدير، يعني واليوم الغدير وهو 18 من ذي الحجة، ويوم المباهلة وهو 24 من ذي الحجة على الأصح، وقيل 25 من ذي الحجة، ويوم عرفة وإن لم يكن المكلف بها، أي في عرفة بل كان في مكان آخر، وإن لم يكن بها أي بعرفة، ونيروز الفرس، هذا عيد النوروز الذي هو يعرفونه عيد النوروز أو عيد النيروز، ونيروز الفرس، والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي، يعني أول يوم من الربيع. وكذلك ويستحب الاغتسال للإحرام للحاج أو العمرة والطواف، سواء كان ذلك الطواف واجبا أو مستحبا. واجبا كان الطواف أم ندبا، وزيارة أحد المعصومين، لو أراد أن يزور الحسين سلام الله تعالى عليه، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فيستحب له أن يغتسل. طبعا أيضا لابد أن ننظر في الدليل بأن هذا الدليل دليل صحيح لإثبات هذا الغسل أو لا، فإن كان الدليل تاما فإنه بعد الاغتسال يستطيع أن يجتزئ بهذا الغسل ثم يزور ويصلي بذلك الغسل بلا احتياج إلى وضوء. أما إن لم يثبت عندنا بدليل صحيح شرعا فلا يمكن الاجتزاء بذلك الغسل عن الوضوء. الآن لو افترضنا أن مجموعة ثلاث أو أربعة ثلاث من الأئمة كانوا مدفونين في مكان واحد، أو كما في البقيع فإن أربعة من الأئمة مدفونون هناك في تلك البقعة، فمن أراد زيارة تلك البقعة الشريفة فهل يستحب له أيضا أن يغتسل أربع مرات، يعني لكل إمام غسل؟ قال: لا، ولو اجتمعوا في مكان واحد. هذه جعل العبارة في أول السطر في غير محله لأنه تتمت الكلام السابق. ولو اجتمعوا أي المعصومين في مكان واحد تداخل، بعد لا يحتاج إلى كل معصوم غسل على حدة، كما يتداخل باجتماع أسباب الغسل مطلقا. افترضوا ليلة النصف من شعبان صادف ليلة الجمعة، فهنا يريد أن يغتسل لليلة النصف من شعبان، ويريد أن يغتسل ماذا؟ ليوم الجمعة، لأنه خائف أن لا يجد الماء يوم الجمعة، فهنا يغتسل غسلا واحدا ليوم الجمعة ولليلة النصف من شعبان. أو كان مجنبا فعليه غسل الجنابة، فهنا تداخل غسل واجب مع غسل مستحب. قال: كما يتداخل باجتماع أسباب الغسل مطلقا، سواء كانت الأسباب جميعا مستحبة أو الأسباب جميعا واجبة كالغسل والحيض، أو الأسباب بعضها مستحبة وبعضها واجبة. ثم أيضا ويستحب الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد 3 أيام. لو صلب هذا الإنسان وأراد زيد أن يذهب لرؤية ذلك المصلوب، سواء كان صلبه بحق أو بغير حق، لو كان بعد 3 أيام يستحق له الغسل. وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد 3 أيام من صلبه مع الرؤية، سواء في ذلك مصلوب الشرع يعني بحق، أو غير مصلوب الشرع يعني المصلوب بباطلين. ثم ويستحب الغسل للتوبة إذا أراد الإنسان أن يتوب عن فسق أو عن كفر، فإنه يستحب له الغسل وهو غسل التوبة. والتوبة عن فسق أو كفر بل عن مطلق الذنب سواء كان صغيرة أو كان كبيرة، بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة. ونبه في تصوري أن هذه بل عن مطلق الذنب لا بد أن تكون من المثل لا أن تكون من الشرع، بقرينة قوله ونبه بالتسوية على خلاف المفيد. الشارح يقول أن الماتن عندما سوى بين الذنوب قال مطلق الذنب سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، يقول لماذا سوى بينها جميعا؟ ليريد أن يشير إلى خلاف الشيخ المفيد، حيث أن الشيخ المفيد قال إذا كانت التوبة عن ذنب كبير فيستحب لها الغسل، أما إذا كانت التوبة عن ذنب صغير فلا يستحب لها الغسل. طبعا هذا مبني على النظرية المذكورة في محلها أن الذنوب هل تنقسم إلى الكبائر والصغائر أو أنه لا يوجد عندنا صغيرة، وإنما الذنوب جميعا كبائر. نعم تختلف بعضها عن بعض في الإثم، يعني أن الكبر وعدم الكبر أمر نسبي لا أنه أمر مطلق، وإلا أي ذنب أنت أخذته حيث أن هذا الذنب هو معصية لله والمعصية لله كبيرة، لا معنى لأن تكون معصية الله صغيرة، لأن المعصية هو خالق السماوات والأرضين. إذا لا معنى أن يقال بأنه هذا الذنب أو هذه المعصية معصية صغيرة. نعم نحن إذا قسنا الظلم أو قسنا قتل الإنسان ظلما وبين النظر إلى الأجنبية نرى أن هذه أكبر من هذه، لا أن هذه صغيرة وتلك كبيرة. لو نظرنا إلى الذنوب نظرة كلية فجميعها كبائر، أما لو قسنا بعضها إلى بعض فبعضها يكون أكبر وبعضها يكون كبير. نظريات متعددة في مسألة الصغائر والكبائر طبعا، والثمرة تظهر في باب العدالة. أن العدالة ما هي؟ هل هي الانتهاء عن الكبيرة والصغيرة مطلقا، أو يكفي الانزجار عن الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة؟ هذا أيضا يحقق العدالة، بحث موكول إلى محله من باب الاجتهاد والتقليد عندما يبحثون في شرط العدالة، أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث صلاة الجماعة عندما نبحث أن إمام الجماعة لا بد أن يكون عادلا. المهم قال بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة، هذا على بعض مباني العدالة. تعريف للعدالة يقول الإنسان إذا كان مجتنبا للكبائر. بعض المباني في العدالة هكذا تقول أن المكلف إذا كان مجتنبا عن الكبائر ولم يكن مصرا على الصغائر فهو قاتلون. وهذا معناه أنه لو صدرت منه الصغيرة مرة واحدة فلا يضر بعدالته ولا يوجب فسقه. مثلا لو فرضنا أن النظر إلى الأجنبية من الذنوب الصغائر لا من الكبائر، فهنا هل أن الإنسان لو نظر مرة واحدة إلى أجنبية فهل تسقط عدالته لو كان عادلا أو لا تسقط عدالته؟ بعض يرى أن هذا الذنب أيضا يسقط العدالة، وبعض يقول لا، إذا لم يكن هناك إصرار على الصغيرة فلا يوجب الفسق فلا تسقط العدالة. وهذا هذا الكلام مبني على تلك النظرية التي ترى أن الذنب الصغير أو ما هو من الذنوب الصغيرة إن لم يكن إصرار عليها فلا يوجب الفسق. لهذا قال وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة التحقق، مراد من النادرة في قبال ماذا؟ الكثيرة التي هي الإصرار على الذنب الصغير. يقول الشارح ونبه المصنف أي الماتين بالتسوية، يعني يستحب غسل التوبة سواء كان الذنب الذي يتوب الإنسان من كبيرا أو صغيرا، نبه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خص استحباب الغسل بالتوبة عن الكبائر، أما التوبة عن الصغائر فلا يستحب الغسل لها. ثم ويستحب الغسل لصلاة الحاجة، ويستحب الغسل لصلاة الاستخارة، ولكن لا مطلق صلاة الحاجة والاستخارة، بل بعض موارد صلاة الحاجة والاستخارة، وتفصيله يقول موكول إلى محله. لا مطلقهما، لا مطلق صلاة الحاجة يستحب قبلها الغسل، لا مطلق صلاة الاستخارة يستحب قبله الغسل، بل في موارد مخصوصة من أصنافهما، يعني من صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة. فإن منهما أي من صلاة الحاجة والاستخارة، فإن منهما ما يفعل بغسل ومنهما ما يفعل بغير غسل على ما فصل في محله. ثم ومن موارد استحباب الغسل دخول الحرم بمكة مطلقا، من أراد أن يدخل المنطقة المحرمة أو الحرم المكي فإنه يستحب له الغسل مطلقا، سواء كان حاجا أم لم يكن، قاصدا العمرة أم لم يكن، قاصدا دخول مكة أو المسجد أو لم يكن، فإنه من أراد أن يدخل الحرم الذي حدوده سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الحج يستحب له الاغتسال. ثم ودخول الحرم بمكة مطلقا، وكذلك لدخول مكة والمدينة، فإن الحرم أوسع من مكة كما سيأتي بيانه في باب الحاج. ولدخول مكة ولدخول المدينة أيضا مطلقا، سواء كان حاجا أم لم يكن، سواء يريد زيارة قبر النبي أو لا يريد. شرفهم الله تعالى وقيد المفيد دخول المدينة بأداء فرض أو نفل، أما إن لم يكن قاصدا أداء فرض أو نفل فلا يستحب له الاغتسال لدخول المدينة. وكذلك ويستحب لمن أراد دخول المسجدين، يعني المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة، فأيضا يستحب له غسل وراء الغسل لدخول المدينة، إلا إذا كان قاصدا من الأول أنه يغتسل لدخول المدينة ولدخول ماذا؟ المسجد النبوي الشريف، أو كان قاصدا من الأول دخول مكة ودخول المسجد الحرام من أول الأمر. أما إذا لم يكن قاصدا من أول الأمر ذلك، إنما كان قاصدا دخول المدينة لشراء شيئين ولم يكن قاصدا دخول المسجد النبوي الشريف، فهنا لو بدا له الدخول إلى المسجد النبوي الشريف يستحب له الاغتسال ثانيا. قال ودخول المسجدين الحرمين، مسجد المسجد النبوي والمسجد الحرام، وكذلك لدخول الكعبة أي إلى بطن الكعبة أيضا يستحب الغسل، أي غسلا ثالثا لدخول الكعبة. إذا غسل لدخول الحرم، وغسل لدخول مكة، وغسل لدخول المسجد، وغسل لدخول الكعبة. فإن كان من الأول قاصدا جميع ذلك يجتزي ماذا؟ بغسل واحد، ليكون من باب تداخل الأسباب. وأما إن لم يكن قاصدا من أول الأمر ذلك، فإنه كلما بدا له يستحب له غسل جديد. قال وكذا لدخول الكعبة أعزها الله تعالى، وإن كانت الكعبة جزءا من المسجد، يعني لا تقولوا بأنه أنت قلت يستحب الغسل للدخول إلى المسجد، لماذا نحتاج إلى غسل آخر للدخول إلى الكعبة؟ يقول باعتبار أن الدخول إلى الكعبة شيء ودخول المسجد شيء آخر. وإن كانت الكعبة جزءا من المسجد إلا أنه يستحب بخصوص دخولها أي دخول الكعبة. طب ما هي الثمرة؟ قال وتظهر الفائدة فيما لو لم ينوي دخولها أي الكعبة عند الغسل السابق لدخول المسجد، فإنه يستحب له أن يغتسل اغتسالا جديدا للدخول إلى الكعبة، فإنه لا يدخل فيه أي الغسل للكعبة لا يكون داخلا في الغسل للمسجد، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة، إلا إذا كان ناو من الأول نوى وقصد أن هذا الغسل إنما هو لدخول مكة ولدخول المسجد ولدخول الكعبة. قال إلا بنيته عنده أي بنية الدخول فيها جميعا عند الغسل الأول. وهكذا ولو جمع المقاصد تداخلت الأسباب فيجتزي بغسل واحد. ومن الصلوات الواجبة، الآن انتهينا من الأغسال المستحبة التي دخلت استطرادا في محل الكلام، نرجع إلى محل الكلام مرة أخرى، كان كلامنا في الصلوات الواجبة. ومن الصلوات الواجبة الصلاة المندورة. وتلك الصلوات المندورة ما هي؟ يقول لا بد أن تعلموا أن الصلوات المندورة لا بد أن تكون مشروعة حين الإيقاع. أما لو لم تكن مشروعة حين إيقاعها فإن النذر غير منعقدين، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب النذر أن متعلق النذر لا بد أن يكون مباحا، له إباحة بالمعنى العام نقول لا، لا بد إما أن يكون المندور واجبا أو مستحبا أو مباحا بالمعنى الأخاص. وهناك خلاف في أن المكروه ينعقد به النذر أو لا ينعقد، لا إشكال ولا شبهة أن النذر لا ينعقد إذا كان المتعلق حرامان، إنما الكلام أن المكروه ينعقد به النذر يعني متعلق النذر يمكن أن يكون مكروها أو لا يمكن. فلهذا قال ومنها الصلاة المندورة وشبهها من قبيل ماذا؟ من قبيل العهد واليمين من المعاهد والمحلوف عليه. وهي أي الصلاة المندورة وهي تابعة للنذر المشروع، وإلا إن لم يكن النذر مشروعا فلا ينعقد مثل هذا النذر كما سيأتي تفصيله في باب النذر والعهد واليمين. وهي تابعة للنذر المشروع وشبه النذر من العهد واليمين، فمتى نذر هيئة مشروعة. الهيئة المشروعة ما هي؟ صلاة ثنائية. أما صلاة عشارية هذه هيئة مشروعة؟ ليست مشروعة. إذن لا يمكن أن ينذر لله أن يصلي صلاة مكونة من 200 ركعة ولا يوجد فيها إلا تشهد واحد، وهذه أيضا صلاة، ولكنه هذه الهيئة مشروعة أو غير مشروعة؟ ليست بمشروعة. فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها، هذه في وقت إيقاعها متعلق بمشروعة، يعني هذه مشروعة في وقت الإيقاع. أما لو نذر هيئة مشروعة ولكن في وقت إيقاعها غير مشروع، من قبيل ماذا؟ من قبيل ما لو فرض أنه نذر أن يقرأ في صلاة ضاق وقتها، بقي من الوقت نصف ساعة، نذر أن يقرأ سورة البقرة، فهنا هل يكفي الوقت لأن يقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى؟ ربع ساعة باقي من الوقت، 10 دقائق باقي من الوقت، فإذا لا يكفي الوقت ولا يسع الوقت لأن يقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى، لأنه ستفوته صلاة الظهر وصلاة العصر معا، فهنا لا يحق له أن ينذر مثل هذا الناذر. ولو نذر فإنه لا ينعقد. نعم لو نذر أن يقرأ سورة البقرة والوقت يتسع لذلك، بل نذره يكون مشروعا في وقت الإيقاع. فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها، يعني مشروعة في وقت إيقاعها، أو عددا مشروعا، وإلا لا يحق له أن يقول أي عدد شاء، أو عددا مشروعا انعقدت تلك الصلاة المندورة. واحترز بالمشروع عندما قال نذرا مشروعا، واحترز بالمشروع عما لو نذرها، أي نذر الصلاة، عما لو نذرها عند ترك واجب. إذا ترك واجبا يقول إن استطعت أن أترك الواجب الكذائي وهو الجهاد في سبيل الله أصلي لربي ركعتين شكرا. فهنا نذر لله ركعتين شكرا لترك الواجب الذي هو الجهاد، فمثل هذا النذر لا يكون منعقدا. واحترز بالمشروع عما لو نذر الصلاة عند ترك واجب أو فعل محرم. أنذر لله ركعتين، إن استطعت أن أظلم فلان وأخذ منه المال الكذائي فأصلي لربي ركعتين شكرا، أو فعل محرم شكرا، أو عكسه زجرا، وهو أن ينذر أن يصلي ركعتين ولكن لا من باب الشكر، بل من باب أنه لماذا صدر منه هذا الواجب أو ترك منه ذاك الحرام، أو عكسه، يعني فعل واجب وترك حرام. خبنا إذا كان شكرا لا محذور فيه، الإنسان ينذر لله أن يصلي ركعتين إذا استطاع أن يؤدي الواجب على ما هو عليه، ينذر لله أن يصلي ركعتين شكرا إن استطاع أن يجتنب الحرام الكذائي. أما لو نذر لله سبحانه وتعالى صلاة ركعتين لا من باب الشكر بل من باب الزجر الذي هو في قبال الشكر لأنه أدى الواجب أو ترك المحرم أيضا لا يكون مشروعان. أو لو نذر ركعتين بركوع واحد أو نذر سجدتين بسجود واحد أو ركعتين بركوع واحد أو سجدتين يعني يصلي صلاة فيها ركوعان ولكن ليس لكل ركعة سجدتان بل للركعتين معا سجدتان ونحو ذلك من الصور المتصورة كثيرا في خلاف الهيئة المشروعة. ومنه أي ومن النذر غير المشروع ومنه نذر صلاة العيد في غير يوم العيد ونذر صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة. وضابط المشروع ما هو الضابط؟ قال ما كان فعله جائزا قبل النذر. فما هو المراد من الجائز؟ يعني إذا كان واجبا يمكن، إذا كان مستحبا يمكن، إذا كان مباحا بالمعنى الأخص يمكن، إذا كان مكروها يمكن أو لا يمكن فيه كلام سيأتي، أما إذا كان محرما فلا يكون جائزا. وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت أي في وقت الإيقاع. فلو نذر، هذا بيان مصادق المشروع، فلو نذر ركعتين جالسا صلاة مستحبة، الآن ينذر أن يأتي بها بنحو الجلوس، الصلاة المستحبة يمكن للإنسان أن يجلس فيها أو لا؟ نعم. فلو نذر ركعتين جالسا أو نذر ركعتين ماشيا أو نذر ركعتين بغير سورة أو إلى غير القبلة ماشيا، التفتوا جيدا، الصلاة ماشيا إلى غير القبلة تجوز في المستحبات، أما إذا لم يكن ماشيا بل واقفا لا يستطيع أن يصلي إلى غير القبلة ولو كانت الصلاة مستحبة. فلو نذر الصلاة المستحبة إلى غير القبلة في غير حال الماشي فلا ينعقد النذر، أما نذر الصلاة إلى غير القبلة في حال الماشي فإنه مشروع. أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا ونحو ذلك من الأمور إن عقد مثل هذا النذر. حتى الآن لو افترضنا أنه أطلق النذر لم يعين أني أصلي الصلاة من جلوس أو من قيام، يقول إن انصرف إلى الواجب، الصلاة الواجبة تؤدى من قيام أو من جلوس؟ من قيام. إذن هذا الذي نذره أيضا لا بد أن يؤدى من قيامين. ولو أطلق يعني قال أصلي نذر علي إن حدث كذا أن أصلي لله ركعتين وبيصليها من قيام أو من جلوس، يقول هنا تنصرف ماذا إلى الواجب، كيف يؤدى الواجب؟ يؤدى الواجب عن قيام، إذن لا بد هذه الصلاة أيضا تؤدى عن قيامين. ولو أطلق النذر فشرطها شرط الصلاة الواجبة، وحيث أن الصلاة الواجبة لا بد أن تكون من قيام وإلى القبلة وفي حال السكون والاستقرار، هذه الصلاة المنذورة أيضا حكمها كذلك. ولو أطلق النذر فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين. ومن الصلوات الواجبة ومنها صلاة النيابة بإجارة، شخص يستأجر لأن يصلي عن الميت، فإنه هل يجب على الأجير أن يصلي أو لا يجب؟ نعم يجب عليه أن يصلي بمقتضى ما التزم به كيفية وكمية. ومنها صلاة النيابة بإجارة، فإما عن الميت تبرعا، شخص من الخارج ابنه يتبرع عن أبيه بأن يصلى له 10 سنوات 20 سنة فهنا يجب على الأجير أن يلتزم تلك الصلاة التي استؤجر من أجلها عن الميت تبرعا أو بوصيتهن نافذة. لماذا قيد الوصية بالنافذة؟ لأن الموصي له الحق أن يتصرف في ثلث ماله، فلو كانت الوصية بأكثر من الثلث فتتوقف على إذن من؟ على إذن الورثة. افترضوا أن زيدا مات ولم يترك إلا 9,000 تومان أو 9,000 دينار، وثلثه أي مقدار؟ 3,000 دينار. هنا أوصى بصلاة 100 سنة، وثلاثة آلاف دينار لا تكفي لصلاة 100 سنة، وإنما تكفي مثلا 10 سنوات، تكفي 20 سنة. فهنا هل نتجاوز هذا الثلث أو لا نتجاوز؟ نقول لا يحق لنا أن نتجاوز هذا الثلث إلا بإذن من الورثة. فلهذا قال أو بوصيته النافذة، لأن بعض وصاياه لا يمكن تنفيذها إلا بإذن الورثة. أو بوصيته النافذة أو تحمل من الولي، باعتبار أنه سيأتي في باب القضاء أن أكبر ولد الميت يجب أن يقضي عن أبيه، أو تحمل من الولي وهو أكبر الولد الذكور كما سيأتي بيانه في باب القضاء، أو تحمل من الولي وهو أكبر الولد الذكور عن الأب لما فات الأب من الصلاة في مرضه أو سهوا أو مطلقا لا بقيد المرض أو السهو ولو حتى لو كان عمدا، وسيأتي تحرير المسألة في باب القضاء، وكذلك في باب الميراث ستأتي الإشارة. وهي أي صلاة النيابة، وهي بحسب ما يلتزم به كيفية وكمية. التزم بأن يصلي هذه الصلاة في الوقت الكذائي وفي العدد الكذائي، فلا بد أن يأتي بها كيفية وكمية. ومن المندوبات أي من الصلوات المندوبة صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء إنما هي في موارد جذب نزول المطر وقلة نزول الأمطار، وهي أي الاستسقاء وهو طلب السقيا، فيه حالات كثيرة، فيه أقسام متعددة. قال ومن المندوبات صلاة الاستسقاء وهو طلب السقيا، إنما ذكر الضمير باعتبار الخبر، وإنما كان ينبغي أن يقول وهي أي صلاة الاستسقاء الاستسقاء، أو يمكن أن نرجع الضمير إلى الاستسقاء لا إلى صلاة الاستسقاء، عند ذلك بعد يكون الضمير مرجعه وخبره واحد. والاستسقاء هو طلب السقيا، وهو أي طلب السقيا أنواع، أدناه الدعاء بلا صلاة ولا أن تقع خلف صلاة، أن يدعو الإنسان في هذا الوقت جالس هنا أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم المطر، لأن الأرض تحتاج إلى الماء والمطر قليل مثلا، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم المطر، وهو الدعاء بلا صلاة الاستسقاء ولا خلف صلاة واجبة أو مستحبة. هذا أدناه طلب السقيا. وأوسطه الدعاء للسقيا ولكن خلف صلاة واجبة أو مستحبة، وأوسطه الدعاء خلف صلاة. وأفضله أي أفضل أنواع الاستسقاء هو الاستسقاء بركعتين، نفس الشروط التي ذكرناها في صلاة العيدين نذكرها ماذا؟ في صلاة الاستسقاء. قال وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين، وهي أي صلاة الاستسقاء كالعيدين في الوقت والتقوى التكبيرات الزائدة في الركعتين والجهر والقراءة والخروج إلى الصحراء وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها في صلاة العيدين. ولكن الفرق بينهما إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة الإلهية، بخلافه هناك فإنه كانت القنوت يقرأ ذات الدعاء المرسوم. ثم وبعد أن ينتهي المصلي من الصلاة من صلاة الاستسقاء ويحول الإمام وغير الإمام يعني المأموم الرداء يمينا ويسارا، يعني الرداء الذي كان قد لبسه يجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، بعد الفراغ من الصلاة فيجعل الرداء يمينه يساره ويساره يمينه وبالعكس. لماذا؟ للاتباع أولا للتأسي وللتفاؤل ثانيا، باعتبار أنه عندما يتحول اليمين إلى اليسار إن شاء الله سيتحول القحط والجذب إلى رحمة وإلى مياه غزيرة. والتفاؤل ولو جعل مع ذلك يعني مع تحويل الرداء يمينا ويسارا وبالعكس، ولو جعل مع ذلك أعلى الرداء أسفله وأسفله أعلى وظاهر الرداء باطنه وباطنه ظاهره كان حسنا. فقط الإخوة يتأملوا في هذا أنه هل يمكن أن يجعل اليمين على اليسار ويجعل الأعلى ويجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، يعني تجتمع هاتان الحالتان أو لا تجتمع؟ جملة من المحشين قالوا بأنه لا يمكن إذا انقلب اليمين يسار أن ينقلب أيضا الأعلى أسفل، وإلا لو انقلب الأعلى أسفل يرجع اليمين يمينا واليسار يسارا. وظاهره باطنه كان حسنا، ويترك الرداء محولا يمينا ويسارا ويترك محولا حتى ينزع منه لا أنه هو ينزع. والحمد لله.